أن هناك إنما هو حديث خاص الإحسان إلى البنات. الإحسان إلى البنات. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وجد في أمة جاهلية كانت تقتل البنات حية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فيمسكه على هول لم يمسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فإذا بنبي الرحمة ورسول المكرمة صلى الله عليه وسلم يبني بالفضل تحية الأبناء فيذكر في غير حديث يقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاردتي أي بنتي حتى تبلغ جئت يوم القيامة أنا وهو وضرب صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن إليهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. هذه أحاديث الترغيب في فضل الإحسان إلى البنات. كثير من الآباء رغم أن الله جل وعلا فطر في قلبه عاطفة الأبوة التي هي جاثية في قلب كل إنسان، بل إن شئت فقل في قلب كل حي حتى الحيوانات والطيور عندها رحمة بأبنائها، فإن الواقع يشهد بأن قليل من الآباء من يستطيع أن يعبر عن محبته لأبنائه. انتبه، هذا كلام خطير. إن سألت أحدنا من تحب سيقول: أبنائي، مهجة قلبي وعصارة حبي، بهم أشاهد آناء الليل وأطراف النهار. أكثرنا تمليك هذه الإجابة ولربما زاد أضعافا مضاعفة. فإن طلب من هذا الأرض أن يعبر عن هذه المحبة لأبنائه وجدت الذين يستطيعون تعبيرهم قلة قليلة، وأقل من هذه القلة القليلة من يستطيع أن يعبر عن محبته لبناته بصفة خاصة. هذه عائشة أم المؤمنين والحديث عند الإمام مسلم تقول: ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا برسول الله من فضله. قلت النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله من فاطمة. كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يقف إليها احتراما وتبجيلا وترحيبا ورحمة، فيسلم عليها ويقبلها ويرحب بها. وكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وجد منها مثل ذلك، وجد منها مثل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارق سواد المدينة المنورة في سفر خارج المدينة حتى يكون آخر عهده في المدينة أن ينظر في وجه فاطمة. لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة. آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن قصد الصبر أن ينظر إلى فاطمة. فإذا عاد من سفره صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم ذهب إلى فاطمة يحمل في قلبه من الشوق والحنين ما الله به عليه. هذا هو صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجت فاطمة من علي رضي الله عنهما بحث النبي صلى الله عليه وسلم، بحث نبيكم صلى الله عليه وسلم عن سكن قريب من المسجد لأنه كان لا يتحمل فراق فاطمة. صلى الله عليه وسلم كيف نحسن إلى بناتنا في القرن العشرين؟ هذه أحاديث ترغيب وفضل الإحسان إلى البنات. هذا الحديث الذي سأتحدث إليكم اليوم به هذا هناك الرحمة فيه، أما الواقع فضل. فافتح قلبك واعلم أن الكلام لك لا لغيرك. كيف نحسن إلى بناتنا في عصر التبرج والسطور، في عصر الميوعة والانحلال، في عصر المخالطة الرجال بالنساء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإحسان ليس في التوسيع بالمال، وليس في أن تلبس بنيتي أفخم وأرقى الثياب، وليس في أن تدخلها أعلى الجامعات وأغلاها، ولكن دول الإحسان كثيرة. سأذكر اليوم والله المستعان جملة واحدة، والله أسأل أن يبارك في الوقت وأن ينفع القائل والسامعين بما يقال، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. أحسن إلى بنتك التي وصلت إلى سن المراهقة أو أتمت دراستها الجامعية فجنبتها الاختلاط، أحسن إليها بهذا الصنيع. أتدرون لماذا؟ لأن الباحثين الاجتماعيين كل يوم وربما كل ساعات يخرجون إلينا حصائل وقائد اجتماعية تفضح عن نتائج واضحة وصور مخزية من آثار الاختلاط. هي زاهد حق وقوة على الذين يجادلون بالحق، يجادلون بالحق بالباطل بعدما سبق منه. هذا العلامة أحمد وكيل باشا العثماني، وكان في إحدى البرلمانات الأوروبية، فسأله أحد زملائه من رجال السياسة الأوروبيين في دولتهم لماذا تظل المرأة الشرقية متحجبة في بيتها عن الرجال لا تخالطهم ولا تغشى مجالسهم؟ فأجاب هذا العالم أحمد وكيل باشا العثماني حاضر الذهن إجابة قطعت داب هذا السائل، فقال: لأن نساء الشرق، لأن نساء الشرق يعني عن المرأة المسلمة المتعففة التي تعرف حقوق ربها وتسمع وتطيع لكلام نبيها، لأن المرأة الشرقية أو لأن نساء الشرق لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. فكان بمثابة الماء البارد الذي صب على رأس هذا السائل، فلم يجد جوابا وكأنه ألقم حجرا. إن فتشت عن هذه الحصان أو تبكي طويلة أو انتهاك عرض، ستجد أن الخيوط الأولية لهذه الجريمة انتهاك الجلدات الشائكة التي وضعتها شريعة الإسلام لحزب الأعراف، والله يريد أن يتوب عليه. ثم ما زال الشيطان يملي ويملي ويحفز ويسهل حتى حدث الى المحارم. وبعد ذلك نقول في اي عصر احياء ما هذه الظروفات وما هذا الدين البهيم الذي لا يدفعه فج. اولما اصبتكم مصيبه قد اصبتم مثليها كنتم ان هذا كل هو من عند انفسكم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات السمي بين العظيم يريد الله ان يصف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. اخطار الاختلاط اخطار الاختلاط هذه المره ما هي الا بنتي او بنتك اختي او اختك زوجي او زوجك. اخطار الاختلاط اول هذه الاخطار صعوبه نصف البصر صعوبه نصف البصر. لن اقول لك تخيل او حاول ان تصبح العنايه راسك ولكن الواقع يشهد نظره واحده والله الى جامعات مصر المختلفه تشهد بصدق ما نقول هي كفيله باحداث سكته دماغيه لمن كان له قلب. أليست هؤلاء البنات من أصنام آباء مسلمين وأمهات مسلمات؟ ماذا يجب؟ يزاحمنا الشباب في المدرجات؟ فإن نظر الله وحيدة أمامه سيجد احتكار ومجاحمة من الذي عن يمينه أو عن يساره. فإن أضط الضرب عن اليمين واليسار والأمام ولا هو القلب فإن السلطان أشد وأنكى وأقوى من المتبريات الشاكرات. فإن رفع رأسه إلى السماء سيجد النساء في شرفات البيوت وفي البلكونات وكأن هذه الشرفة هي غرفة نوم لها. فإن نظر ببصره في الأرض سيجد أوراق الصدف والمجلات فيها من الصور والله به عليم. إذا كان نحن أن هذا الضعف الدين فكيف ونحن نحيا في عصر ضعف اليقين وقيل للتمسك بتعاليم الإسلام؟ والله هذه الصور التي نراها هنا وهناك لو رآها تلك الجاوز السبعين أو الثمانين لقتل وخلق الإنسان ضعيفا. هذا أول خطر من أخطار الاختلاط. الخطر الثاني اللمس المحرم اللمس المحرم. فإن الدواوين الحكومية وأماكن العمل التي اختلط فيها رجال بالنساء يحدث لا محالة تكذيب ومصافحة بحجة أن هذه زميلة عمل والابتكار والأعراض المتبعة لا يجوز أن تمد يدها صراحة أنا عنها توتهم بالجمود وبالسلطة وبالجفاء وبعدم مراعاة شعور الآخرين وستسمع سيلا جارفا من الاعتذارات والتمارير والتأصيل والتفصيل إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني لئن يطعن برأس رجل لئن يطعن برأس رجل بمخيط حديث مثل حديث وتد حديث يطعن في رأس رجل فيموت أليس كذلك؟ خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. والله الذي رفع السماء بالعرش لن أقول لك حدثني ولكن أقول لك رأيت في إحدى أماكن العمل المفترض أنها خاصة بالنساء ولكن نظرة جسدة النساء يعمل فيها بعض الرجال دخل رجل لقبه شيء لقبه شيء فسلم على الرجال في غرفته ثم توجه الى غرفه الاله الدين أما عند الله فإن الله وضع حدود فلا تتعدوها ووضع معارف فلا تقربوها. الأمر المحرم، ثم بعد ذلك تأتي الخلوة المحرمة، وما كان رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الخلوة المحرمة تطوق الإنسان لا محالة. لاحظ الذي يتكلم رسول الله يقول تطوق الإنسان لا محالة، انتبه لا محالة في الزنا الأصغر، يقول صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري ومسلم، واللفظ الذي سنذكر فيه حديث لفظ الإمام مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان وزناهما النظر، واللسان زناه الكلام، والذنان زناها السم، واليد زناها البطن، والقدم زناها الخطى، والقلب يشتهي ويتمنى أن لو مر بهذه أو أخذ بهذه أو نال فيها من ذلك، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق كل هذا أو يكذبه. فإن الذين يعملون في مجالات الاختلاط، في المدارس، في المستشفيات، في الشركات، ناهيك عما يحدث في الشركات، وما نرى ونشاهد في عيننا من البنات التي تعمل في الحقول، طبيعة اللحم، وطبيعة الهواتف وما فيها، لا أريد أن أفصل. هذا الذي يعمل في مجال مختلط، أو يسمح لزوجه أو لبنته أو لأخته أن تعمل في هذا المجال، سينوبها لا محالة شيئا من الزنا، والذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، الذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع في هذا الحمى من بلال الاختلاط، وهو مرض من أصاب شباب الأمة، العرق النابض، القلب الحي، اليد الفتية القوية شباب الأمة، فإن كل أمة تحسب قوتها بقوة شبابها. هذا أحد رؤساء أمريكا، ليس الحاضر ولا الذي قبله، السابقين، لا أذكر اسمه، أعتقد أنه كيني، يقول: أنا حزين على مستقبل أمريكا. فقيل له: ماذا؟ قال: لأنه من بين كل سبعة شباب، من بين كل سبعة شباب يتقدمون للجندية الأمريكية لا يصبح منهم إلا واحد، والستة الباقية غيبته الخمور والمخدرات والجن. أحفظ الأمة النظر، شباب الأمة ابتلي بمرض أخطر من المخدرات، قد يرجى للمخدرات شفاء، وقد يرجى للأمراض الجسدية والبدنية دواء، أما هذا الداء فليس له دواء إلا أن يشاء الله، ألا وهو داء العشق، كثرة الحبيبة، موت القلوب، وانشغال كل حبيب بحبيبه، فيجن كما جن ابن القيس، أو يحيى في داء، فيجن كما يجن مجنون ليلى، أو يحيى في شقاء، أو يموت وهو ساد تحت قدم من أحب، أو يكون آخر كلماته لمحبوبته: رضاكِ أشهى إلى نفسي من رحمة الخالق الجليل. نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذه سبب لا محالة في صورات الاختلاط. يا أيها الطيرون، يا أيها الطيرون، لماذا تركتم بناتكم وأزواجكم وأخواتكم يخشون مجامع الرجال من مساوئ الاختلاط، بل من أخطر الأمور، والدراسات تشهد، والدراسات التي أعدتها أدعياء التحكم والتمدن تشهد، والله خراب البيوت وتفكك الأسر، وما يعرف حديثا باسم الصمت البيت، الصمت الايه؟ البيت، تكون مفيدة عبد الرحمن وهي أشهر محامية طلاق في مصر كلها، تقول: أنا لا أحدث الاختلاط، فبسبب الاختلاط تتفكك الأسر وتنشب الخلافات، المدينة من فضة تعامل زوجها معها. فليس من جميل العمل الابتسامة الحالية والحديث الهادئ، يسألها ماذا أصابك فتحدثه فيقول اسمحي لي أصنع لك كوبا من القهوة حتى أذهب ما بك من أرض. يتوسل ويتمنى ويحاول أن يلاطفها فتستقر نفسها إليه. هذا في الصباح. فإذا جاءت وقت الظهيرة قدم لها بعض الطعام أو عزمها على غداء خارجي ليسمع وينفس عن دليلة عمله وشريكة مكتبه. فهذا حق المسلم على المسلم، حق أريد به باطل. فإذا ما انتهت ساعات العمل استأذنها واستسمحها ألا يتركها تمشي في الشارع وفيها وهي في تلك الحالة. اسمحي أوصلك حديثين. يتكرر وتتكرر هذه المهازل يوما وأسبوعا وشهرا وسنة وأعوام. فتزداد نصرة الزوج من زوجته لتطلب الطلاق، وإن تطلب الطلاق يعود زوجها، يعود زوجها من عمله وقد وجد من جميلة عمله ما صنع جميل عمله مع زوجته. أشجع كلاما فلا يحدث الزوج ولا تحدثه. ساعات طوال الزوج صام والزوجة صامتة والبيت تعلوه الكآبة. فإن أراد أن يتحدث دخل على صفحة أو طالع في الجوال أو نزل إلى المصحى. ماذا تصنع المدينة؟ ماذا تصنع؟ تبحث عن مدينة لشغل وقتها. فإما أن تدخل على مواقع إباحية أو تقع تلعب في الغيبة واليمينة أو تبحث عن دار كتب. فتصل المشاكل إلى ذروتها فينتهي الأمر إما بالطلاق وضياع الزوج والزوجة ومن باب أولى خراب البيت وضياع الأولاد، أو تستمر الحياة على مرض الفقر. نعوذ بالله من ذلك. أليس هذا واقع أم واقع؟ بلى ورب إنه واقع. والسبب الأول فيه الاختلاط. من مظاهر الاختلاط يا أيها الآباء ويا أصحاب الطيرة، هذه الحرف التي نراها صباح مساء، حرف الموضة والأزياء، حرف الموضة والأزياء. فكلما كانت المرأة التي تعمل مع رجال تلبس أحدث ما أفرضته نتانة الغرب وترتدي أكثر وأشنع وأفظع ما يثير الغرائب ويحرك الشهوات، فهي في نظر أصحابها امرأة متمدنة يا حظ زوجها بها. سمعت والله بالأمس من أم امرأة جوازت 70 تقول جلست أمام البيت فإذا البنات يلبس ملابس ضيقة جدا جدا جدا. فقلت في نفسي أين الرجال؟ فوالله قلت لو جلست أكثر من ذلك ربما وقعت في الغيبة فدخلت بيتي. هذا والله ما حدثت به أمي بالأمس، وهي لا تعلم عما أتحدث، ولكني ذكرت الموقف والشيء بالشيء يذكر. فكيف بالشباب؟ لا يحكي من الإسلام إلا الإسلام. نهيك عما يبلع من أطراف المخدرة وما يشرب من بنج وحشيش وخمور. ثم نقول غض أبصاركم، التحرك كثر وانتشر. إلى الله يرشدنا. أنا أحدث عن الغيرة، فإن من مظاهر الاختلاط ذبح الغيرة، ذبح الغيرة. ذلك رجل ما شاء الله على طوله وعلى عرضه يمشي سامحا لزوجه، يشرب الشحوات، يجلب الأحماها، هذه وجبت، فربما كسبت شيئا من سقيها ومصها وذراعيها. كلهم ينظرون إليه وإلى زوجه، يقول لزوجه مراتي يعني الناس هيأكلوك، أنا فرحان عمليتي يقول له هو. هذا قلب موجود والله، والله يا هذا قلب موجود فرحان، هذا أجمل امرأة. فإذا ما جاء شاب وصفر أو أرمى كلمة أو رمى كلمة فيها مغادرة لزوجه سار كل صاحبنا وغضب وقال عليك انت بنت اخوات بنات، والله لو نجحها كنت اصبحت يعني مسموح بالبط ومش مسموح بالكلام. لو خرجت في طرقات المسلمين الان طرقات الفلاحين بلدتنا هذه لربما ويبقى رجلا وامراه يتحدثان في موضع فيه خلوه في وضع مخل، فاذا ما نظرت اليهما في الوهله الاولى تقول هذا زوجها وتلك امراته وهذا العهد ربما عهد الزواج ربما عقده رسول الله وشهد عليه ابو بكر وعمر. فان فتشت قالوا انها جميله العمل، هي جميله العمل عندما يكون عندها مشكله مع زوجها تتصل بزميلها الله او محمد او ابراهيم الحالي. واقع والله والله واقع مر. فان جاء بالتجول زوجها فنظر الى مواطنه في هذا الموضع المخيف سيجيب منتهى الثقافه الكثير عن اللغه تاخر من اخوها لسبحان الله استقرار نفسي منهم ويقبل هذا. اين الغيره؟ اين الغيره؟ ماتت الغيره. اين الرجال؟ مات الرجال. اين الذكور؟ اين الذكور؟ ذكور الطيور والحيوانات لا تسمح بذلك مع عيناتها. اتقوا الله واحكموا الى منازلكم وجنبوا كل الاسراف. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. تقول فكلما جاءت فيلما عاطفيا او رومانسيا تكون ولدت أن لو أجد أي أحد، لاحظ العبارة، أي أحد أعيش معه ما أراه في الكتاب. أليس هذا هو الشباب المحصن المتسلسل طاقة البطال طويل الشعر؟ أليس هذا حال الجميع؟ إلى الله الشكاء، إلى الله الشكاء. ولكن ما يحدث على أرض الواقع أنا وأنت مسؤولون عنه، فإن البنت أو أختي أو زوجي، اللهم احفظ بناتنا وأزواجنا وأخواتنا وأمهاتنا واحفظ يا رب بلد المسلمين جميعا. أحسنوا إلى بناتكم، فإن إهمال البنت سبب في فضيحة الأسرة، تجد ذلك واضحا فيما يعرف باسم الزواج العرفي. والزواج العرفي له صورتان، إحداهما محرمة لأنها إن كنت تقول هي زنا يأتي محامي أو زميل عمل أو أي ما كان فيتزوج ولد بفتاة في الجامعة أو في مكان عمل ما، ويقولون عش العصفور بينما نتغطى بالسماء وندخل تحت الأشجار، المهم يجيب الحب اللي بيني وبينك، وأنا عشان حبي الخلق وحبي رحمي يا أخي نفس حياتي. لم يعلم الأب ولم يكن هذا الزواج هو زنا. أما الزواج العرفي الذي نمارسه عندنا في المنصورية مثلا، بأن يكون الولد اكتمل السن والبنت لم تتجاوز أو لم تصل إلى سن 18، فيعقد هذا الزواج والولي صحيح، لأن الولي يشهد والناس تشهد، وهذا صحيح ولكنه غير موثق لأن فيه خطر على حقوق الزواج. كتب الزواج في عام 2006، عام كام؟ 2006، وجدوا أن 10,000 من مدير الشركات، كم ألف؟ 10,000، تعال نحفظ كم شركة من مدير الشركات تزوجنا بالسكرتيرات، زواج عرف عشان الحب اللي بيني وبينه، أصبحت كتير جاي منها ناعم الكلام، والنساء وغيابات البيوت، ولي مع النساء والأزواج حديث، ولكن إن مد الله في أعمالنا بعد رمضان ليعرف حقوق الأزواج. وكشفت الدراسة عن أن أكثر من 14,000 من آلاف، ليست العشرات ولا المئات، 14,000 طفل مصري ليس لهم أب ولا نسب، رفض الآباء أن يعترف بأولادهم. هذا الذي ضرب وما خفي كان أعظم، اللهم اغفرنا في الدنيا وفي الآخرة. أليس هذه مظاهر من زواج عرفي وموت للغيرة؟ بل والله وتبدل النساء، نساء المرأة بطبيعتها تميل إلى الحياة، وكان رسولكم صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. حدثني زميل يقول كنت أراقب في إحدى المعامل في القاهرة قبل عدة سنوات، كانت مختلطة هذه اللجنة، يقول فجاءت امرأة حام وأخذت تحدث، ما الذي يتحدث؟ أرأيك المرأة، المرأة تتحدث عن شؤون وأوضاع الجماع في فترات الحمل ما بين السابع والتاسع. أي وجاهة في هذا؟ يقول أتصبب عرقا يضر وجهي ويحمر، أقول إيه؟ يحط ريقي وإن عاد وجاهة. هل أخذت حبوب نجاحة؟ أخذت حقنة شجاعة؟ أما أنها ثمرة مريرة من ثمرات الفراق، والله إنها ثمرة مريرة من ثمرات الفراق. حديث عن الإفطار أيها الأحبة، ليس هذا في حديث ذلك، ولكن ما أريد والله المستعان منكم وكلكم أهل غيرة، هذا ما أراه وأهل شهامة وأهل الدين قبل ذلك، أن تحسنوا إلى بناتكم. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عاد جاريتين حتى تبلغ جد يوم القيامة أنا وهو، وضم صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. تذكروا أن رسولكم صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل صلاة فاطمة فبحث عن بيت بجواره ليرى فاطمة. تذكروا أن رسولكم صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، كانت إذا دخلت عليه فاطمة قام من مجلسه فحياها وبياها وقبلها. أحسنوا إلى بناتكم مثل هذه المعاملة، وزينوا عليها ونحن في زمن الفتن، زينوا عليها ونحن في زمن الفتن. أنصت واسمع إلى أختك، كلها الصائب، كلها كاتب السر، كلها صحن مشورة، إياك أن تغلط عليها وإن وجدت أخطاءً فإن ذلك سيدفعها لا محالة إلى البحث عن طريقة سوء. لولا خوفي من الإطالة لذكرت لكم موقفا تندى له الجميع، ولكني سأذكره. قبل عدة أسابيع عندما أتحدث أيها الأحبة لا أقول سمعت، ولكني سئلت أو رأيت شاب صلى بعد الفجر، فلما هممنا بالخروج قال يا شيخ عندي سؤال. قلت له تفضل. قال هل لك في النساء؟ استغفر الله. قال انا اسال سؤال عن النساء، فظننت انه سيسال عن الحيض او عن صيام امراه او شيء من هذا القبيل، فقال لا لا اسال عن هذا، انا اسال عن الزنا. هذا من بلدتنا يصلي الفجر، فكيف بحال من ضيع الصلاه؟ يقول في ارض البحيره لي اصحاب العلم في فرح تعرفت عليهم، فاتصلوا ببقيه زانيه من بلد مجاور، وانا والحمد لله اهتدوا، فركبت عن المكنه بتاعتي ورحت اجرها. فلما وصلت لعند محمود عبد الصمد ارتعت جسدي واصبحت اتصبب عرقا، فرجعت ورجعتها مكانها. قالت لي انت رجعت تسال هذه المراه رجعت ليه؟ فقال انت عايز تعمل لي كده ليه بتمشي الزنا؟ ليه بتدعي هذه الفاحشه؟ فقالت محتاج الى المال، زوجي محبوس تركني اولاد. تموت الشريفه ولا تاكل السديده، لا تصبح حتى تؤكل، هذه المراه الشريفه. فقال فاخرجت لها من جنس تفضلي ولا تؤيدي هذه الفاحشه. رجعت الى رفاق السوء وكانوا خمس شباب من المنصوريه، اللهم اغفرنا ولا تصفحنا، اللهم اغفرنا ولا تصفحنا، اللهم اغفر علينا وفي بيننا وبين معاصيك. الشباب هو سادتهم سيمارسون جريمه الزنا ويمضغون الجبار في عيالهم. فاتبعوني يوما وعتابا يسأل ويقول هل يجوز لي ان اخرج صدقه من على هذه المره حتى تستعد؟ قلت له لا. قال لماذا؟ سألته فقلت كم تاخذ من الواحد في الليله الواحده؟ قال كنا خمسه تاخذ من كل واحد 75 جنيه. اتصلنا بها في الليله السابقه وقالت معذره مشغوله محدوده النهارده، وهي ببلد فيها طبع من الجمعيات الشرعيه تتعهد الارامل والايتام والمساكين. من يحفظ هذه الاعراف؟ من يحفظ هذه الاعراف؟ اذا ضيع الوالد ابنته فمن يحفظها عليه؟ بالله عليكم اكرموا ابنائكم وزيدوا الاكرام اضعافا مضاعفات مناسككم، واياكم ثم اياكم ثم اياكم ان تنفلوا بعين الرقابه عن مناسككم. اسال الله جل وعلا ان يحفظنا سنه من المسلمين لكل سوء. لله رب العالمين.